السماوات والأرض. ثم قال عقيب ذلك عقيب ذلك نور على نور. وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم أن تنور السماوات والأرض. ثم ذكر حديث أبي موسى حجاب النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال سبحات وجهه جلاله ونوره. نقله عن الخليل وأبي عبيد. وقال عبد الله بن مسعود نور السماوات نور وجهه. ثم قال ومما ورد به النص أنه حي. وذكر قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والحديث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قال ومما تعرف الله إلى عباده أو وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام فأثبت لنفسه وجها. وذكر الآيات. ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم فقال في هذا الحديث من أوصاف الله عز وجل لا ينام موافق لظاهر الكتاب لا تأخذه سنة ولا نوم. وأن له وجها موصوفا بالأنوار. وأن له بصرا كما علمنا في كتابه أنه سميع بصير. ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك. ثم قال ثم إن الله تعالى تعرف إلى عباده المؤمنين أن قال له يداني قد بسطهما بالرحمة. وذكر الأحاديث في ذلك. ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت. ثم ذكر حديث يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رجله. وهي رواية البخاري. وفي رواية أخرى يضع عليها قدمه. ثم ما رواه مسلم بصير عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله. وذكر قول مسلم البصير نفسه وقول السدي وقول وهب بن منبه وأبي مالك. وبعضهم يقول موضع قدمي وبعضهم يقول واضع رجلي عليه. ثم قال فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم متداولة في الأقوال ومحفوظة في الصدر لا ينكر خلف عن السلف ولا ينكر عليهم أحد من نظائرهم من نظرائهم. نقلتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم إلى أن حدث في آخر هذه الأمة من قدر الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالسهم ومكالمتهم وأمرنا ألا نعود مرضاهم ولا نشيع جنازهم. فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه وعمدوا إلى أن حدث. قال إلى أن حدث من قلل الله عنه الله يقللهم ويكفينا شرهم. صح كم؟ سمع الله عنه. نعم ثبت أن الأسماء إلا النور. ما أعرف شيء فيها أو ما أعرف شيء في الروايات أو ما أذكر شيء. سؤال الكريم الله نور السماوات مراه حجابه النور كذلك. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم يثبت لله حقوين. جاء الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليك. نعم. صحيح الحديث في الرحيم لما خلق الله الرحيم. نعم حديث عدم زيارته بدع ولا تشيع بينه. يعني عند روايات ظاهر كلام الشيخ تقي نغير واثباتها في مجلس هذه الامه. نعم لأنها لها طرق متعددة يشد بعضها بعضا. نعم نعم نعم هكذا ثبت عن ابن عباس. نعم وسوف لا يقال بالرأي. نعم يا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم. ارفع صوتك. نعم إلى أن حدث في آخر الأمة من قلد الله عدده ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا أن لا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم. فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه وعنقوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها إلى أحكام المقاييس وكفر المتقدمين، وأنكروا على الصحابة والتابعين وردوا على الأئمة الراشدين فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. ثم ذكر المحسور عن ابن عباس وجوابه بنجدة الحروري ثم حديث السورة، وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا واختلاف الناس في تأويله. ثم قال: وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل البيت وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله. ثم ذكر الخلافة في الإمامة واحتج عليها، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق وأنه أفضل الأمة. ثم قال: وكان الاختلاف في خلق الأفعال هل هي مقدرة أم لا؟ قال: وقيلنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة. وذكر إثبات القدر. ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام. قال: وقولنا فيها أنهم مؤمنون على الإطلاق وأمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم. وقال: أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد فيكون أصل التصديق والإقرار والأعمال. وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه. قال: وقولنا أنه يزيد وينقص. قال: ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوقا وغير مخلوق. فقولنا وقول أئمتنا أن القرآن كلام الله غير مخلوق وأنه صفة الله منه بدا قولا وإليه يعود حكما. ثم ذكر الخلاف في الرؤية وقال: قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في القيامة. وذكر الحجة. ثم قال: اعلم رحمة الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد على ترتيب المحدثين في كل المحدثين في كل الأزمنة، وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من الأصول. فنقول: ونعتقد أن الله عز وجل له عرش وهو على عرشه فوق سبع سماواته بكل أسمائه وصفاته، كما قال: الرحمن على العرش استوى يدبر الأمر من السماء إلى العرش. ولا نقول أنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، لأنه عالم بما يجري على عباده ثم يعرض إليه. إلى أن قال: ونعتقد أن الله تعالى خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء للفناء. إلى أن قال: ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى. إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا، ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع، وذكر الصراط والميزان والموت، وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه. إلى أن قال: ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء كلها. لا، كل هذا يبين به أن المؤلف هو محمد بن خفيف على طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات ما أثبته السنة والجماعة من جميع ما ذكر من إثبات الإيمان وأنه حق وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وأن العصاة تحت مشيئة الله إن شاء عفى عنهم إن شاء أدخلهم النار على قدر معاصيهم إذا ماتوا عليها، وهكذا ما ذكره من إثبات العرش وأن الله فوق العرش كما يشاء سبحانه وتعالى وعلمه في كل مكان، هكذا ما ذكره بعد ذلك من العروج من محمد صلى الله عليه وسلم بنفسه إلى ما فوق السماء السابعة، كل هذا حق. وهكذا ما ذكر من خلق الجنة والنار أن الله خلقهما وهما موجودتان للبقاء لا للفناء، أعد الجنة للمتقين وأعد النار للكافرين إلى غير هذا مما بينه رحمه الله، وأنه على طريقة السنة والجماعة، وأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، هذا فهو على طريقة أهل السنة رحمه الله. نعم. إلى أن قال: ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يسجد في الأخير من الليل الآخر ويبسط يده فيقول على هل من سائر الحديث وليلة النصف من شعبان وعشية عرفة وذكر الحديث في ذلك. أما ما يتعلق بالنصف شعبان هذا حديثه ضعيف خشي على المؤلف رحمه الله وهو خفيف، أما تنزل يوم عرفة فقد جاء هذا في صحيح مسلم إن الله يدنو ويباهي به الملائكة، يعني الواقع هم بعرفة يدنو وليس فيه التصريح في سماء الدنيا إن الله يدنو ويباهي به الملائكة ويقول ما أراد هؤلاء، فنزول آخر الليل هذا ثابت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم ونزل الى سماء كل ليله حين يقاتله في الليل الاخر فيقوم يدعوني فاستجيب له من يسالون فاعطيه من يستغفر فغفر له لو طلعت هل من داع فيستجاب له هل من سائل فيعطى سؤله هل من تائب فيتابع عليه كل هذا حق. اما ما يتعلق بنصف شعبان فهو الحديث فيها ضعيف ولم يثبت في النصف من شعبان حديث لا في قيامها ولا في صوم نهارها ولا في التنزل، كل ما ورد فيها هو ضعيف عند اهل العلم. نعم. نعم اللهم صل على النبي. قبضتين من قبضة الجنة وقبضة النار، يعني خلق أهل الجنة ووفقهم لأعمالها وخلق أهل النار وخذلهم ولم يوفقهم لأعمال أهل الجنة. إن شاء الله السلام. نعم. وللصوم يا شيخ من كان له وردا مثل الاثنين، نعم للصوم من كان له وردا الاثنين أو الخميس وافق النصف من شعبان يترك الصوم يصوم إيه اللي عاد أيام البيض واثنين وخميس. نعم. في شعبان وغيره. نعم. ما في شيء. نعم. يعني بروحه وجسده يعني مو بنوم يقظة. نعم. ونعتقد أن الله تعالى كلم موسى تكليما. قال هذا ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما سمع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى قال الامام محمد بن خطيب: ونعتقد ان الله تعالى كلم موسى تكليما واتخذ ابراهيم خليلا وان الكله غير الفقر وان الكله غير الفقر كما قال اهل البدع. ونعتقد ان الله الفقر قال حله يعني حاجه فهم تأولوا على الحاجة يعني اتخذه فقيرا إليه وهذا غلط، كل هي المحبة خليلا يعني يحب محبوبا محبة خاصة كما اتخذ محمد خليلا عليه الصلاة والسلام، والله يحب ويحب جل وعلا، ولكن أهل البدع تأولوها على إرادة الخير وإرادة الإحسان هذا غلط، فإن المحبة صفة مستقلة غير الإرادة تليق بالله على وجه الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: إن الله يحب المتقين إن الله يحب المحسنين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فتكررت في القرآن الكريم وجاءت في السنة. نعم. والخلة أعلاها وأكملها. نعم. ونعتقد أن الله تعالى خص محمد صلى الله عليه وسلم بالرؤية واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ونعتقد أن وهذا الذي قاله أبو عبد الله بن خفيف في الرؤية مرجوح، الصواب أنه لم يرى ربه عليه الصلاة والسلام ولم يختص بها، بل لم يرى أحد ربه في الدنيا لا محمد ولا غيره، فالرؤية مما ادخرها الله للمؤمنين في الآخرة، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: واعلموا أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، ولما سئل عن الرؤية هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، وفي الأخير قال نور أن أراه، هذا هو الصواب، وأنه صلى الله عليه وسلم إنما كلمه ربه كما كلم موسى، أما الرؤية فلم يره هذا من الحديث الصحيح حديث موسى حجابه النور لو كشفه لاحرق صفحات وجهه انتهى الى بصره الخلق سبحانه وتعالى. فالرؤيا لها شان عظيم وهي اعلى نعيم اهل الجنه فادخر الله لهم ادخرها الله لهم في الاخره وليست من نعيم الدنيا. الدنيا دار الاكدار والاحزان والمعاصي والكفر والضلال فليست الرؤيا من نعيم اهلها وانما هي من نعيم اهل الجنه والسعاده في الاخره. نعم ونعتقد ان الله تعالى اختص بمفتاح خمس من الغيب لا يعلمها الا الله. والعجب من المؤلف رحمه الله المصلي كيف فسكت عن هذا ولم ينبه عليه كما لو ينبه على ما تقدم من نزول في شعبان ينبغي ان تنبه على هذا. هذا هو هناك هذا ليس بمسلم لا هناك ولا هناك. نعم حط لي حاجه الصواب الذي انه لم يرد ربه الا لم يرد ربه في الدنيا حديث نزول شعبان ضعيف يعني. نعم ونبه على هذا ابن القيم وغيره. نعم الله نعم تدل على هذا بعموم الايه وما كان لبشر ان يكلمه الله الا كذا حجه قائمه. نعم قومي وراي حجه. نعم ان الله عليم بالساعه. نعم اقول بعض المتاخرين المحققين جمع دروس ان الله ينزل في نصف شعبان يقول انه صحيح. من؟ الشيخ ناصر الالباني يراجع ما علمي به انه ليس بصحيح من قديم تبعته من قديم ليس بصحيح لكن يراجع شيخ ناصرته جيد غفار لهذا الشيء لكن يراجع قد يغلط في بعض المسائل في بعض الاحاديث. نعم في رساله لابن ابي الدنيا وبارك رمضان جمع قوه الحريه الذاتيه من الدنيا. نعم اي مطبوعه؟ لا مطبوعه صور هذا منه وهذا في الصحيح ولا في أنا راجعت في الجامعة لكن ما أدري أن نرجع فيه. نعم إيه يراجع نعم نعم في كتاب حق العلوم ذكر كتاب العلوم الأذان إيه نعم الأذان تكلم عن حديث كتاب العلوم يراجع نعم مثل هذه الأشياء إثبت إذا كان درجة الحديث من قبل الحسن لغيره قد يقع لكن باب الصفات باب عظيم أو باب الصفات باب عظيم ليس مثل من الفضائل. نعم ينبغي يعتنى بأكثر. نعم ونعتقد المسح على الكفين ثلاثة للمسافر ويوم وليلة للمقيم ونعتقد الصبر على السلطان. ذكر المسح هنا لأنه يخالف عقيدة الرافضة في إنكار المسح لهذا ذكر أهل السنة مسح على الكفين هنا وإن كانت فساتة فرعية لكن لما كان أهل الرزق يخالفون فيها أثبتوها في عقائد أهل السنة. نعم ولا تقل الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور موعد ما أقام الصلاة ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد والجهاد معهم باطل إلى يوم القيامة. كذلك قول من قريش ليس بجيد وإن كان له الأصل لكن السلطان يصبر عليه ولو من غير قريش إذا تولى لا يخرج عليه بالمعصية إلا أن تركوا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان سواء كان من قريش أو من المماليك أو من أي جنس وتتولى على الناس ويعوب أو غلب عليهم بسيفه وجب السمع والطاعة له كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم لكن البيعة الاختيارية تكون لقريش إذا تيسر من يصلح لهذا وأمكن. نعم والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر أو مانع والتراويح سنة ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر والشهادة والبراءة ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر والشهادة والبراءة وهذه خفيفة تدل على علم كبير كونه أقدم على هذا مع كثرة المنازع فيه يدل على قوة التحقيق وكمال العلم. نعم لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر بين الكفر وبين الرجل وبين الكفر وبين ترك الصلاة. نعم والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة ولا ننزل أحدا جنة يعني ولو كان يعني ولو كان عنده معصية صلى عليه صلى من مات في القبلة من أهل الإسلام يصلى عليه وإن كان عنده شيء من المعاصي ليس من شرط الصلاة على الجنائز أن يكون كاملا أو سليما بل يصلى على الطيب وعلى العاصي. نعم لأن الصلاة شفاعة تنفعه قول شوف الشهادة والبراءة. نعم. قوله الشهادة والبراءة. والشهادة والبراءة بدعة. نعم. والصلاة على من مات من أهل السنة سنة. ما أدري شو مراده. فطلع إشارة. هل يقال الشهادة؟ يحتمل أن يعني الشهادة لأهل الجنة والنار إلا بدليل. كما قال أهل السنة والجماعة. شهادة معين. أو البراءة من معين إلا بدليل. محتمل. أحسن مجملة عبارة مجملة. نعم. البراءة عند الرافضة. البراءة عند الرافضة تبرأ من أبي بكر وعمر. نعم. ليس مرعا لحن الله. ذكر هذا عقلان سنة الضحاوية. ذكر هذا أن البراءة بدعة والشهادة بدعة. نعم يقصر لأن البراءة طرح من أبي بكر وعمر الشهادة. أحسن الله إليك. الشهيد هل يقال أنه شهيد؟ نعم. ما يخص بكر وعمر براءة من أولياء إلا منكر عنه حتى من غير عمر. هل يقال للشهيد هذا شهيد؟ نعم. هل استشهد وكذا؟ نعم. إذا قتل سبيل الله مظلوما شهيد في الحكم الشرعي. أما فيما بينه وبين الله الله يتولى سبحانه. لكن شهيد لا يقصر ولا صلى عليه إذا قتل في سبيل الله شهيدا. أشهد من شهيد. نعم. نعم. الخمسة التي لا يعلمها إلا الله ما يقال من معرفتهم الجنين ذكر وأنثى هذا بعدما يتخلق بعدما يعني الله الملك كي يخلقه ذكر الصنة بعد أن طلع عليه الملك صار العلم مشترك معه من خصائص الله فهو ممكن بالآلات أن يطلع على شيء من هذا بعد التخليق أما قبل ذلك فلا. نعم. ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلون والمرار والجدال في الدين بدعة ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانه ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله رضي الله عنه. نعم. ترك بين المراء الجدال تقاربا ظاهر على التفسير قد يكون المراء أشد قد يكون الجدال أشد صار مراء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره إلى الله ونترحم على عائشة ونترضى عنها والقول في اللفظ والمنثور وكذلك في الاسم والمسمى بدعة والقول في الإيمان والقول في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء اتقدم القول من مشايخنا المعروفين من أهل الإبادة والديانة إلا أني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثت طائفة نسبوا إليهم ما قد تفرصوا من القول بما نزه الله تعالى المذهب وأهله من ذلك إلى أن قال وقرأت لمحمد بن سليم. قصده من هذا بيان عقيدة السنة والجماعة التي تلقوها عن سلف الأمة من الصحابة وأن هؤلاء الذين يسمون التصوف من أهل الزهد والورع والاستقامة ليسوا على حال المتأخرين الذين غيروا وبدلوا. المقصود هو أن المتصوف قسم ساروا على نهج السلف ونسب إلى التصوف منهم النسب لورعه وزهده وإقباله على العبادة ولكنه متمسك بطريقة أهل السنة والجماعة كالجنيد وأبي سلمان الداراني والشحابي وأشباههم من أهل الصدق. أما الذين أحدثوا وغيروا وبدلوا وأحدثوا بدعا كثيرة هؤلاء ليسوا منهم في الحقيقة. نعم. ومنهم أطلع. نعم. من أهل السنة. نعم. الطائفة الأولى. نعم. اللفظ والملفوظ. يعني قول القرآن مخلوق وغير مخلوق. يعني هذا فيه إجمال. ولهذا أنكر السلف على من قال هذا. ولكن صرحوا صوتي مخلوق وأما القرآن فهو غير مخلوق يوضح. لا يجمل. إلى أن قال وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقد ويذهب إليه فذكر في كتاب اختلاف القائلين برؤية الله تعالى فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة ومن نسبها دون تبع هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة لم يخص طائفة، فبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المخلصين منهم. وكان من نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد، والله أعلم محله عند المخلصين، فكيف بابن أخته؟ وليس إذا أحدث الزائق في نحلته قولا نسب إلى الجملة. كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحدث قولا في الفقه وليس فيه حديث يناسب ذلك ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين. واعلم أن نحو الصوفية وعيونهم تختلف، ويطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم وهو خاسر حسير. ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية لفظ الرؤية بالتقييد، فقال كثيرا ما يقولون رأيت الله يقول. وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل هل رأيت الله حين عبدته؟ قال رأيت الله ثم عبدته. فقال السائل كيف رأيته؟ فقال لم تره الأبصار بتحديد الأعيان، ولكن رؤية القلوب بتحقيق الأعيان. ثم قال بتحقيق الإيقان. ثم قال وأنه تعالى يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا. مراد رحمه الله ان لهم اصطلاحات قد لا يفهمها بعض الناس فينسب اليهم ما هم براء منه، وفيهم جحال قد لا يتقيدون بالسنه ومع سلف الامه، وهو صادق في هذا كله. وكان ينبغي لهم الا ياتوا بالفاظ مبهمه، وينبغي لهم الا ياتوا بالفاظ تستنكر عليهم، بل ينبغي يسلكوا الطريق الواضح حتى لا يتهموا بالباطل. فاللوم يلامون عليه فيما احدثوا من الاشارات والاصطلاحات التي قد لا يفهمها من لا يعرف حالهم. نعم. وأن مما نعتقده أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع. فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين، يبيح الحق الرب يعني يبيح الحق له ما ظهر على المؤمنين ما حضر على المؤمنين إلا المضطر، على حال يلزمه الإحياء للنفس لو بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة، فذلك كفر بالله. وقائل ذلك قائل بالإباحة، وهم المنسلخون من الديانة. وأن مما نعتقد هذا مثل ما قال المؤلف، من زعم أنه أن له صلة بالله وأنه يروي بقلبه عن ربه مما يظنه أولئك الجهال من الصوفية حتى يحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله على الناس بزعمهم أنهم تلقوه عن ربه، هذا من الكفر والضلال. فليس هناك وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انقطع الوحي، تمت الرسالة، ختمت. فالواجب على جميع الناس يتلقوا دينهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن كتاب الله. فمن زعم الصوفية أن له طريقة أخرى يتلقى بها العلم عن الله دون الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه طريقة فاسدة وباطلة، بل كفر وضلال وخروج عن دائرة الإسلام، نسأل الله العافية. نعم. وإن مما نعتقد ترك إطلاق تسمية العشق على الله، وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به. وقال أدنى ما صدق لا يقال عشقت الله، ولكن يقول أحببت الله، لأن العشق كلمة مجملة وتقع في ألسنة المفسدين والسفهاء في العشق المحرم ومحبة المحرمة، فلا يوصف الله إلا ما وصف نفسه، الحب يحبهم ويحبونه، فلا يأتي يؤتى بألفاظ محدثة لم ترد في النصوص، ولكن يقول أحب الله ورسوله وأحببت الله ورسوله، لأن هذا هو اللي جاء في النصوص. نعم. والشوق كذا الشوق إلى الله جاء في النصوص. نعم. وقال أدنى ما فيه أنه حديث صحيح وضلالة ولذة النظر والشوق إلى لقائه. تقول الله جميل يحب الجمال. صحيح. نعم. هذا صحيح. نعم. وقال أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نهى الله من ذكر المحبة كفاية، وإن مما نعتقد أن الله لا يحل في المرئيات، وأنه المتفرد بكمال أسمائه وصفاته، بائن من خلقه مستوي على عرشه، وأن القرآن كلامه. هذا هو الحق، أنه سبحانه فوق العرش فوق جميع الخلق، ليس في حالة في المخلوقات، بل هو فوق العرش فوق جميع الخلق، بائن سبحانه وتعالى. هذا قول أهل السنة والجماعة، وهو قول الحق، قول أهل الحق، وهو الذي جاءت به النصوص من الكتاب والسنة. فما قاله أبو عبد الله بن خفيف فصل في هذا كما تقدم أيضا. نعم. وأن القرآن كلامه غير مخلوق، حيث ما فعله. وأن القرآن كلامه رحمه الله سمع رحمه الله. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال ابن خفيف: وأن القرآن كلام، وأن القرآن كلامه غير مخلوق، حيث ما تري ودرس وحفظ. ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، والكلة لهما من على خلاف ما قاله المعتزلة أن الكلة الفقر والحاجة، إلى أن قال: والكلة عند أهل السنة هي أعلى المحبة، وليس الفقر والحاجة كما يقول بعض الصوفية، بل الكلة هي معنى المحبة الخالصة الكاملة. والقرآن هو كلام الله كما قال المؤلف، وليس غير مخلوق عند أهل السنة والجماعة. والخليلان هما إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، خصهما الله بأعلى المحبة وأكملها. وهو سبحانه يحب كل مؤمن ويحب كل مؤمنة ويحب جميع الرسل والأنبياء، لكن اختص بهذين الشخصين بخلة، وهما إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وهي أعلى المحبة. نعم. والخلة والمحبة صفتان لله، هو موصوف بهما، لا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه. وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليها الخير، فأما صفاته تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التاريخ، قد انتفى عنهما التشبيه، فالإيمان به واجب، واسم الكيفية عن ذلك ساقط. وهذا قول أهل السنة والجماعة، هي كلة تليق بالله ومحبة تليق بالله، لا تشابه كلة المخلوقين ولا محبة المخلوقين. وهكذا بقية الصفات كلها تليق بالله على وجه لا يماثل في خلقه. نعم. فالعلم فكيفية منتفية. نعم. ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم. وأما من قال بتحريم تلك المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، إنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارات، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. وهذا مثل ما قال المؤلف والحق، وحل الله البيع وحرم الربا، الله باح المكاسب الصناعات من النجارة والحدادة والكرازة وغير ذلك، وكل ما ينفع العباد، إنما حرم المكاسب الخبيثة كالغش والخيانة والربا ونحو ذلك. أما المكاسب المباحة الله أباحها للعباد، والعقود المباحة من الإيجارات والبيوع وغير ذلك ليستعينوا بها على طاعته وأداء حقه سبحانه وتعالى. نعم. الذي يقول قراءتي ونطقي بالقراءة مخلوق، ينبغي أن يصرح أصواته الإنسان، أما قراءته غير مخلوق، أما قال لفظي يوهم أن يراد ملفوظي، لكن يصرح أن صوته مخلوق، وأما القراءة فهو كلام الله غير مخلوق. نعم. وأننا نعتقد أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يهدمهم الوصول إليه من جميع الجهات، لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة. ونعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام، فهو مبتدع ضال. وهذا من التكلف وسوء الظن، الله أباح الحلال وأمر به وهو موجود بحمد الله، من زعم أنه انتزع من الأرض فقد غلط وضل. الحلال موجود يجده من طلبه بالمكاسب الشرعية المباحة. نعم. إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع لأنه مفقود من الأرض. ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكتبه وماله وطعامه. ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكتبه وماله وطعامه جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته فليس علينا الكشف عما قاله فإن كان سائر على سبيل الاحتياط جاز إلا من لا فين. ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكتبه وماله وطعامه جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته فليس علينا الكشف عما قاله فإن سال سائل على سبيل الاحتياط جاز إلا من داخل الظلمة وَمَنْ يَنْزِعُ عَنْ الظُّلْمِ وَأَخْذِ الْأَمْوَالِ بِالْبَاطِلِ وَمَعَهُ غَيْرُ ذَلِكَ فَالسُّؤَالُ وَالتَّوَقِّي كَمَا سَأَلَ الصِّدِّيقُ غُلَامَهُ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ مِنَ الْمَالِ سِوَى ذَلِكَ مِمَّا هُوَ خَارِجٌ عَنْ تِلْكَ الْأَمْوَالِ فَاخْتَلَطَ فَلَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ الْحَلَالُ وَلَا الْحَرَامُ إلا أنه مشتبه فمن سال استبرع لدينه كما فعل الصديق وأجازته مسلم. معنى هذا أن الأصل إباحة والله الخير لا يظن به السوء ويؤكل طعامه ويشرب شرابه ومن تلبس بشيء من الحرام وسئل عن ذلك فلا بأس ولكن عليه يستبرئ من الحرام ويبعده من ماله وينتفع بالحلال إذا دخل عليه مال من الحرام من سرقة أو من خيانة أو من غير ذلك من طرق الحلال الحرام استبرأ وأبعده من ماله بالتحري والظن وأكل البقية سليما لا حرج فيه والتوبة تجيب ما قبلها. نعم. لا وجه لهذا. نعم. فقد باع النبي واشترى عليه الصلاة والسلام باع الصحابة واشترى وهم خير الناس. نعم. وأجاز ابن مسعود وسلمان أسلمه وعليه السبيع والناس طبقات والدين الحنيفية السمحة وإن مما نعتقده أن العبد ما دام كمال وإن الناس طبقات فيهم الطيب والخبيث فيهم الصالح والطالح فيهم من يتهم ولا يتهم المؤمن يتحرى الخير وينصح لله ولعباده ولا بأس أن يسعى إلا وجود الريبة. صلى الله عليه وسلم. إذا كانت يعرف أنه يتعامل بالربا أو يبيع آلات محرمة أو عنده محل السري أو غنى هل يتورع من الدخول عليه أو يطالب خلط ماله؟ الواجب أنه ينكر عليه فيستحق الهجر أقل شيء استحباب الهجر حتى يتوب من أعماله السيئة من ظاهره الفسق يستحق أن يهجر اختلفوا في الوجوب أن نقول يستحق أن يهجر إذا كان الهجر ينفع فإن كان الهجر لا ينفع فإنه يوالى عليه النصر والتوجيه والإنكار حتى يستقيم وإذا اختلط بالحلال خلى الحلال بالحرام جاز له لأنه يعني لا يعلم أين الحرام. نعم. لو صنع بمعروف مثلا هذا المجال المعصية هل مثلا تقيله تكافئه على المعروف تكافئه بالهداية والتوفيق تكافئه على معروف. نعم. نعم. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى قال الامام الخطيب وان مما نعتقد ان العبد ما دام احكام الدار وان مما نعتقد ان العبد ما دام احكام الدار جاريه عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء وكل من ادعى الامن فهو جاهل بالله قال ابن خليل. نعم. وإن مما نعتقد أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه ما دامت ما دام ما في بأس. نعم. ما دام احكام الزاد جاريه عليه بالنص جاريه عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، وكل من ادعى الامن فهو جاهل لله وبما اخبر به عن نفسه، ولا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. وهذا كلام صحيح، فان العبد ما دامت احكام العبادات والتكليف جاهزا عليه فان الواجب عليه يخاف ويرجو، وليس له ان يامن وليس له ان يقنط، بل يكون بين الرجاء والخوف ما دام عقله معه، ما دام احكام التكليف جاريه. اما اذا ذهب عقله هرم يعني خرف ذهب عقله او جن سقط عنه هذا، لكن ما دام عقله معه فانه عليه ان يخاف ويرجو، فلا يجوز له ان يقنط بسبب معاصيه، وليس له ان يامن بسبب طاعاته ويعجب بنفسه ويظن ويقول انه نادي، بل يخاف ويرجو، يسير الى الله بين الخوف والرجاء، يسال الله ان يتقبل منه ويعيده من غضبه واسباب العذاب، ويرجو رحمه ربه جل وعلا. هذا هو الواجب على المؤمن، ولهذا حكى الله جل وعلا اهل الخير من الانبياء والصالحين، قال سبحانه انهم كانوا يسارعون الخيرات ويادعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال في اهل الصلاح اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هكذا الرسل واتباعهم. نعم. وقد افردت كشف عورات من قال بذلك، قد افردت بعلاقه اخرى مش بعده، فهو كافر لا محاله الا من اعتراه عله او رافه، فصار ماسوها او مجنونا او مبرسما، وقد اختلط عقله او لحقه غشيه يرتفع عنه بها احكام العقل، غشية يرتفع عنه بها أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة، ومن زعم الإشراف على الخلق يعلم. وهذا اللي قاله ابن خبير صحيح أيضا، قاله أهل العلم، من زعم أنه بعلمه أو بدرجة من العلم أو بمنزلة من العلم أو بوصف يتصف به من العلم يخرج عن التكليف ويبقى حرا، له يفعل ما يشاء، لا يصلي ولا يصوم وله يزني وله يفعل كل شيء، هذا ملحد في الدين، زنديق، كافر بالله بإجماع المسلمين نعوذ بالله. لأن المؤمن ليس لعمله أجل إلا الموت إلا إذا اختل عقله. قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الخلق وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فلا بد من العمل حتى يأتي الموت، ولا يسقط التكليف عن أحد من الناس لأنه بلغ من العلم كذا أو من العبادة كذا أو من العمر كذا، لا، إلا إذا سقط التكليف، إذا جن أو خرف تغير عقله فسقط التكليف حينئذ. وأما أن في منزلة من العلم كما يقول بعض الصوفية يسقط عنهم التكاليف، فله يفعل ما يشاءون من المعاصي وله يدع الصلوات والصيام، هذا جنون، هذا بلاء، هذا من الكفر البواحر أعوذ بالله. نعم. ومن زعم الإشراف على الخلق يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة، ومن ادعى أنه يعرف ما على الخلق ومنقلبهم وعلى ماذا يموتون عليه ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله فقد جاء بغضب من الله. وهذا حق، وهذا مثل ما قال المؤلف، من زعم أنه يشرف على أمور الخلق ومقاماتهم ويعرف منازلهم عند الله غير الوحي هذا ضال مضل كافر ملحد للداعي علم الغيب. هكذا من يزعم أنه يعلم أمور الناس ومتى يموتون ومتى يبعثون كل هذا ضد عن الإسلام، لأن الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويقول جل وعلا لنفسه لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ثم قال إن أنا إلا نذير بشير لقوم يؤمنون. فمن زعم له إشراف على الخلق وأنه موكل بالخلق أو أنه يعلم أحوالهم وأوقات موتهم ونهاية آجالهم وأنه يعلم مصيرهم عند الله ومنازلهم، هذا إما مجنون من المجانين والمعاتي، وإما زنديق مرتد كافر نسأل الله. نعم. وهذا حق، وهذا مثل ما قال المؤلف، من زعم أنه يشرك على أمور الخلق ومقاماتهم ويعرف منازلهم عند الله غير الوحي هذا ضال مضل كافر ملحد للداعي علم الغيب. هكذا من يزعم أنه يعلم أمور الناس ومتى يموتون ومتى يبعثون، كل هذا ردة عن الإسلام، لأن الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويقول جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ثم قال إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ومن زعم له إشراك على الخلق وأنه موكل بالخلق وأنه يعلم أحوالهم وأوقات موتهم ونهاية أجالهم وأنه يعلم مصيرهم عند الله ومنازلهم، هذا إما مجنون من المجانين والمعافي، وإما زنديق مرتد كافر نسأل الله العافية. نعم. والفراسة الحق يبقى على الفراسة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه غرائب عند الصوفية، عند جمع من الصوفية يقع في هذه البلاوي والمحن أعوذ بالله. نعم إن شاء الله العافية. نعم نعم نعم نعم نعم إذا كان يدعي الإسلام فهو مرتد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال في الحديث والفراسة حق على مسلم على مسلم أقرنا وليس ذلك مما قسمناه في شيء، ومن زعم أن صفاته تعالى بصفاته ويشير في ذلك إلى غير آية العظمة والتوفيق والهداية. أن صفاته بصفاته. نعم تعالى بصفاته. مش العبارة؟ وخر عنك التلفون ده في اسمه المكبر ولبس تقول ومن زعم أن صفاته تعالى بصفاته ويشير في ذلك إلى غير آية العظمة والتوفيق والهداية. جلسة أخرى؟ كذا عندكم؟ أن صفاته بصفاته؟ بصفاته تعالى بصفاته. بصفاته بصفاته. وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة فهو حلولي قائم باللاهوتية والامتحان وذلك كفر لا محالة. ونعتقد أن الأرواح في عبارة مجملة وأنه يشير بهذا أن صفاته كصفاته كصفات المخلوقين أو أنها متصفة بصفات المخلوقين، يعني أن الخالق حل في المخلوق، هذا لا شك أنها الإلحاد مزندق على عروض الله، لكن العبارة فيها بعض القلق. نعم. ما وجدت نسخة خطية؟ لا شيخ ردان. نعم. نسخة خطية عندك؟ لا. لو التمسته صلح العبارة هذه. نعم. ونعتقد أن الأرواح المقصود من هذا كله أن الواجب بيان أن صفات الرب غير صفات المخلوقين، وأن الله سبحانه بصفاته باين من خلقه مستقل عن خلقه فوق عرشه فوق جميع الخلق، لا تشبه صفاته صفات خلقه، بل هو سبحانه الكامل في ذاته وفي جميع صفاته منزه عن مشابهة المخلوقين في كل شيء، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. وإنما ذكرت الإشارة في بعض الأحاديث الصفة من باب التحقيق، كما ذكر عند ذكر إذا مسه على إصبع والأرض أصبع ويشير إلى أصابعه، يعني من باب التحقيق أن أصابع حقيقة، وهكذا إشارة إلى العين وإلى السمع، المراد إثبات أنه حق، وأن سمع حقيقة بصر حقيقة إصبع حقيقة يد حقيقة، وليس المراد التشبيه والتمثيل. نعم. ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال أنها غير مخلوقة فقد ضاع قول النصارى عن المستورية في ذلك وذلك كفر بالله العظيم، ومن قال إن شيئا من صفاته وذلك لأن الأرواح جملة من خلق الله خلقها سبحانه الله خالق كل شيء، وأرواح الحيوانات وأرواح بني آدم وأرواح الجن، جميع الأرواح كلها مخلوقة لله مربوبة، تنعم وتعذب، يصيبها ما يصيب غيرها، والله خالقها سبحانه وتعالى. أرواح الأخيار وأرواح الأشرار، أرواح العقلاء وأرواح البهائم، كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. ومن قال أن شيئا من صفات الله حال في العكس أو قال بالتبعيض على الله فقد كفر. ليس في المخلوقات شيء من ذات الله، بل الله سبحانه بجميع صفاته مستقل بعيد من خلقه جل وعلا. ليس في ذاته شيء من خلقه وليس في خلقه شيء من ذاته جل وعلا. ولهذا قال عبد الله المبارك: نعرف ربنا من فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق، وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل، وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو، لأنه عز وجل بجميع صفاته وأسمائه غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر. يعني أن القرآن هو كلام الله، وإن كان في الصدور حالة في الصدور من جهة الحفظ، فليس هو كلام المخلوقين، فإن المخلوق ينقل يتلوه على أنه كلام الله، يحفظه على أنه كلام الله، يكتبه على أنه كلام الله، يسمعه على أنه كلام الله، فكيفما تصرف فهو كلام الله عز وجل، مقروءا محفوظا مكتوبا مسموعا، هو كلام الله في جميع النواحي، أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة، وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر على أبطال ومعنائه وإظهارنا في الصالحين وصفة المتقين فذلك جائز، وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به، وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر، واستماع الغناء والربعيات على الله كفر، والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين كفر، وعلى أحكام التواجد والغناء له ولعب، وحرام على كل من يسمع القصائد والربعيات الملحنة الجاري بين أهل الأصبع على أحكام الذكر إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته، وما يضافي إلى الله تعالى عن ذلك، وما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه، فكيف استماعه؟ فيكون استماعه كما قال: الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه الآية، وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة، فكل من جمع القول وأصحاب الإضافة إلى الله فغير ذلك، إلا لمن عرف بما وصف من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل مما ليس للمخلوقين فيه نعت ولا وصف، بل ترك ذلك أولى وأحوط، والأصل في ذلك أنها بدعة، والفتنة فيها غير مأمونة على استماع الغناء، والربعيات بدعة، وذلك مما أنكره المطلبي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق، والاقتداء المطلبي يعني الشافعي رحمه الله، المطلب. وهذه العبارات فيها بعض الإجمالات، ومراده أن التلحين في القرآن هو التمغيط والزيادة في الكلام لا يجوز، لأنه يخرج القرآن عن موضعه، وإنما المشروع الترتيل والعناية بإعطاء الحروف حقها، أما يلعى التلحين الذي يخرج القرآن عن وضعه بالزيادات الكثيرة أو تشبيهه بالأغاني وتضيع أوقات الناس في غير طائل هذا ممنوع. كذلك ما يتعلق بالتعبد للأغاني وما أحدثه الصوفية من ربعيات في أشعارهم وغير ذلك، إن كان ذلك على وجه التعبد ذكر المؤلف رحمه الله أنه كفر، لأن استحلال لما حرم الله من البدع المنكرة التي أجمع العلماء على إنكارها. وكل من استحل ما حرم الله مما أجمع عليه المسلمون كاستحلال الزنا والخمر يكون كفر أكبر رسول الله العالمين. والتعبد بهذه البدع من البدع أيضا، تعبد بالرقصات والأغاني في ملح فلان وفلان وفتح النساء أو غير ذلك، هذا أيضا من البدع وهو من المنكر. أما الأشعار التي في ملح الخير والدعوة إلى الخير على لحون العرب وعلى طريقة العرب، هذا لا بأس به، كما أنشد حسان الرسول صلى الله عليه وسلم في هجم المشركين، وكما أنشده كعب بن مالك وابن رواحة. فالأشعار التي بعيدة عن الشر لا بأس بها، فالشر حسنه حسن وقبيحه قبيح. مراد بهذا التفصيل في هذه الأمور، وإن كان عبارته فيها بعض الإجمال لكن مراده التفصيل في هذه الأمور رحمه الله. نعم نعم. كان بيات عند الصوفية، كان يعني على نمط أربعة يعني فواصل، يعني رباعية مهم ثنائية ولا ثلاثية، كانها أربعة يعني كل سطر مستقل حتى يكون البيت على أربعة أقسام. نعم كان يريد هذا والله. نعم مطلبي الشافعي. نعم نعم نعم. ما هي معنى إذا كان شرعي سليم ما في شيء. نعم إن من الشعر حكمة. نعم ما ينبغي، ما ينبغي أن يكون سمحا في الأذان، لا يطول لا يبقى لا يبقى. نعم نعم. استشهاد بعض النحات بعض الأبيات الرديئة. نعم بعض النحات استشهاد بالأبيات الرديئة إذا كان على العرب قصده النحو فقط، لا يضرب باب الفائدة من هذه القواعد العربية مع التنبيه على ما فيها من الخطأ. نعم. والاقتداء بمن أولى من الاقتداء بمن لا يعرف ما في الدين ولا لم قدم عند المخلصين. وبلغني أنه قيل لمشتد الحارث إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له الفصائل، فقال مثل عيش، قال مثل قولي اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجميل. فقال حسن وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال قلت ببغداد. فقال سبب والله الذي لا إله غيره لا يسكن ببغداد من يستمع ذلك. قال أبو عبد الله ومما نقول وهو قول أئمتنا إن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال أبو عبد الله ومما نقول وهو قول أئمتنا إن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكفف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى. فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولاده على قوله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله الحديث ونقول إن ترك المكاسب غير جائز. ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط موسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس. ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج. ونقول إن المستمع إلى الغناء وهذا هو الحق، إن المؤمن مأمور بالعمل والكسب مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله. قال لا يأخذ أحد حبلة فيأتي بحلمة حضب إلى الله فيبيعها فيكف بها وجه خير الله من سؤال الناس عطوه ومنعوه. فلما سئل كسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. قال أفضل ما أكل أحد من طعام إن أفضل ما أكل أحد من طعام من عمل يده، وكان النبي داود يأكل من عمل يده، ما أكل أحد من طعام أفضل من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده رواه البخاري. فلا ينبغي له ترك العمل، ينبغي له تسبب ويعمل ولا يسأل الناس، سؤال الناس ملموم إلا عند الضرورة. وإذا تعفف وصبر على القليل ولم يسأل الناس كان أفضل، إلا أن تدعو الضرورة إلى ذلك. ولهذا في حديث سمرة المسألة كد لكد بها الرجل وجهه إلا يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه، خرجه الترمذي وصححه وجماعة. فالحاصل انه ينبغي له العمل والكسب طلب الحلال حتى يستغني عن الناس، فاذا اضطر الى السؤال فلا باس بقدر الحاجه. ونقول ان المستمع الى الغناء والملاهي فان ذلك كما قال عليه السلام: الغناء منبت النفاق في القلب وان لم يكفر فهو فسق لا محاله. ونقول ان المستمع الى الغناء والملاهي فان ذلك كما قال عليه السلام: الغناء منبت النفاق في القلب وان لم يكفر فهو فسق لا محاله. معنى في هذا ان الاستماع للاغاني والات الملاهي من الفسق من المعاصي ومن اسباب مرض القلب والنفاق. واما نسبته هذا الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهم معروف انه من كلام مسعود رحمه الله، ولكن المؤلف كان غفل عن ذلك ولهذا نسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم. والمعروف انه من كلام مسعود هذا لا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. نعم. يعني وسيلة لما الحديث ما في أثر مسعود مثل النفاق في القلب. المعاصي بريد الكفر مثل ما المرض بريد الموت، قد تجره المعاصي إلى الوقوع في الكفر نعوذ بالله، ومنها الغناء والملاهي قد يستردها حتى توقعه في الكفر نسأل الله العافية. نعم. المؤلف ما تعقب المقول هذه سهل فيها المؤلف رحمه الله الشيخ تقي. نعم. معلق عليه النفس؟ لا معلق عليه. علق عليه هذا الأثر لما يعرف عن المشروع رضي الله الموقوف. نعم. يعني حرام الاستماع الغناء؟ يحتمل أن المؤلف حين كتبها أراد أن أو يأتي شيء في آخر نعم يحتمل، أو أراد أن يكتب شيء فلا يكتب رحمه الله نسيه، ما نقل طال إنه طال عنه رحمه الله. نعم. استماع الغناء حرام ولا؟ نعم. الملاهي من نقبح السيئات من وسائل الشر صلى الله. نعم. والذين اختاروا قول أئمتنا إن ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واقف يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر. ومن زعم ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واثق يؤدي وأن واثق نعم ليش يؤدي واثق واثق يؤدي واثق نعم ومن زعم نعم ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واثق يؤدي وأن المرسل إليهم أكبر فهو كافر واثقة صلح واثقة بما عندهم. نعم. فهو كافر بالله ومن قال بإسقاط الوسائط على الجنة وهذا لا شك أنه فهو كافر أن تنقص ظاهر ويقول المرسل إليهم أفضل من الرسول هذا كلام لا يقوله عاقل. نعم. هل يقول أحد هذا؟ لا سمعنا ما بلغنا عن أحد. لا نعلق على بعض الصوفية. نعم. بس فقط يعني مهمته يؤدي فقط لا فضل له عليه. نعم. نعم. ومن قال بإسقاط الوسائط على الجنة فقد كفر. نعم. انتهى كلامه. ومن متأخرين هذا واضح الإنسان أن يأخذ دينه عن رأيه وعن قلبه هذا رد على الإسلام، فلا دين إلا ما جاء عن الله وعن رسوله نسأل الله السلامة. نعم. ومن متأخريهم الشيخ الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني. كف عليه بارك الله فيك، ولا ما قرأت إلا قليلا، كف عليه. أفتاني قلبي يا الله. نعم. نعم. شفتون؟ يقول أفتاني قلبي بكذا وكذا. هذا من قلبي عن ربي. نعم. هذا من خرافاته. نعم. نعم. الشيخ الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني قال في كتاب الغنية: أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد. كم؟ نعم شيخ. صفحة كم؟ 85. نعم. 85. محمد عبد القادر.

والذي عليه السنة والجماعة هو ترك التأويل، والإيمان بجميع الصفات والأسماء الثابتة في القرآن الكريم وبالسنة المطهرة إيمانا ليس معه تأويل، بل يمرونها كما جاءت بلا كيف، مع الإيمان بمعناها وأنها حق وأنها صفات لله لائقة بالله سبحانه، يد حقيقة، قدم حقيقة، سمع عقيلة إلى غير ذلك، لكن لا يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. نعم. وقع في كتاب الاعتقاد وفي غيره. نعم نعم رحمه الله. نعم. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة، وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة بن سلمة وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي والأسود بن سالم وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب، وفي حكاية ألفاظهم طول، إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا أسبق إليه لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبه. وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، وذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم، ثم قال: مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة. قول أصحاب الحديث وأهل السنة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله تعالى وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يردون شيئا من ذلك، وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال: خلقت بيدي، وكما قال: بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال: تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن أسماء الله تعالى لا يقال أنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقروا أن لله علما كما قال: أنزله بعلمه، وكما قال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا له السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وأثبتوا لله القوة كما قال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وذكر مذهبهم في القدر إلى أن قال: ويقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف، ومن قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم، لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، ويقرون أن الله يعلم. لا الإيهام والتوقف من أهل كلام البدع، فالقرآن كلام الله وليس غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وقول السلف: لا لا يقال لفظ بالقرآن مخلوق ولا لفظ بغير مخلوق، لأن فيه إجمالا. فإن أراد باللفظ الصوت فهو مخلوق، وإن أراد باللفظ الملفوظ به فهو القرآن فهو غير مخلوق، كلام الله عز وجل. ولهذا أنكروا هذا وهذا لئلا يتخذ وسيلة على رأي الجهمية والمعتزلة. Thank you.